أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فنحن في ليلة الجمعة من يوم الخميس، وهي ليلة خصصتها الشريعة لتذكر الحبيب محمد عرفانا بجميله على الأمة، وهي ليلة خصصناها نحن للرجوع بالحق إلى أصحابه ورفع الظلم الفكري عن كل مظلوم نستطيع أن نرفع الظلم الفكري عنه. ومن بين هؤلاء أبو جعفر الطحاوي الذي ظلم عبر التاريخ وسخرت نعم الله عز وجل في ظلم عباده، ونحن معكم بتوفيق الله سنحاول أن نعود بالحق إلى أصحابه وبالعدل إلى نصابه. قبل أن نحدد موضوع الليلة، لكم منا تحية الإسلام، وتحية الإسلام لكم هنا في موقع الدرس في هذه القاعة الكبرى في مدينة البعوث الإسلامية قلب الأزهر، وداخل الحدود المصرية وخارجها، إلى الأمة الإسلامية: لكم جميعا منا تحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم حديث حول القاعدة 16، وهي قاعدة ضغطها صاحب هذه القواعد في أسطر قليلة ولكنها معبرة. عموم الرسالة المحمدية، وهذا موضوع له صلة، صلة البناء والتكامل مع الموضوع السابق الذي أشرنا إليه في القاعدة التي سلفت، وله صلة بما سنتحدث عنه لو كان لنا في العمر متسع في القاعدة التي ستأتي بعد هذه القاعدة. أحبابي، اسمحوا لي أن أشير بمثال إلى خاصية التفكير الإسلامي. المفكرون المسلمون لهم خطان في التفكير. الخط الأول هذا الخط الذي يبحث المفكر فيه عن المعلومة، الفكرة. المعلومة أو الفكرة في مجال العلم لها طريق، وهناك طريق آخر للقيم، للجانب العاطفي، للجانب الروحي. فأنا سأضرب لك مثالا حسيا يتضح لك منه الطريقتان. إذا كنت تريد أن تفكر في مجال العقليات فالطريق بتاعك، الطريق الخاص بك، يشبه درجات السلم الصاعد. درجة تتلوها درجة، الدرجة التالية تتخذ من الأولى مرتكز وتظل تصعد هكذا إلى أن تصل إلى الغاية. الغاية هي القطف، هي الثمرة، هي النتيجة، وهي في الأعلى. يبقى إذن إذا كنت تفكر في العلم فطريقك صاعد. إن كنت تفكر في العواطف، في القيم، في الجانب العاطفي، في الجانب الروحي، فطريقك دائري. أنت تريد أن تكتب مقالة أدبية، أنت تريد أن تكتب قصيدة، أنت تريد أن تكتب قصة، كتابتك ليست كهذه الكتابة التي تبحث فيها بحثا منطقيا يتخذ من أدوات الاستدلال طريقا له. القصيدة، القصة، ليس طريقها الطريق الصاعد. المقالة الأدبية ليس طريقها هو الطريق الصاعد، وإنما هو طريق الدوائر. دوائر، دائرة كبيرة في داخلها دائرة أقل، في داخلها دائرة أقل، وهكذا تنتقل من دائرة كبرى إلى دائرة أقل حتى تصل إلى ما نسميه بالمركز. المركز يكون في الداخل. هذا المركز فيه العقدة وفيه الحل. إذا كنت في قصة فأنت تريد أن تعمل عقدة وتبحث لها عن حل. المقالة الأدبية أنت لا تعلن عن فكرتك، وإنما تكتب يحكمك التداعي. من هنا إذن تظل في الدوائر إلى أن تصل إلى المركز، تكون قد وصلت إلى النتيجة التي تريدها. أقول هذا لأن الشيخ الطحاوي شديد الوعي بأساليب التفكير من يوم أن كتب وإلى أن لقي ربه. إذا قرأت هذا الذي كتبه وأنت تعلم عن أي شيء يكتب، ستجد الشيخ يبدأ من أول درجة، لأنه علم قواعد، ويرقى ثم يرقى ثم يرقى إلى أن ينتهي إلى ما يريد. هو لا يكتب مقالة أدبية، هو لا يكتب قصيدة، هو لا يكتب قصة، وإنما يكتب قواعد علمية. فإذا طريقه صاعد، تابعه من ساعة المقدمة التي بدأناها وإلى أن ننتهي إلى قطف الثمرة لو أراد الله لنا أن نصل إلى ذلك. أعداؤه الذين يريدون أن يغبروا في وجهه، يريدون أن يصرفوك عن هذا المنهج الذي يتبعه الشيخ، يريدون أن يغبروا في وجهك حتى لا ترى. نحن نعيد كل شيء إن شاء الله إلى وضعه. نحن الآن في القاعدة 16 مركبة تماما على ما قبلها. ما قبلها كان النبي خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين ولا نبي بعده. هنا مباشرة ينتقل الشيخ الطحاوي للكلام عن عموم الرسالة. لا نبي لا رسول، أيبقى الكون هكذا؟ أيبقى الكون ضائعا؟ أيبقى الكون في ظلام؟ لا. إذن عموم الرسالة هي الدرجة التالية تماما لهذه الدرجة التي مضت. خاتم النبيين مباشرة ورسالته عامة عامة. الرسالة إذا كانت عامة، قل لي هذا العموم نسبي ولا مطلق؟ كثيرون نسبي يعني عام في اتجاه معين، لكن مطلق يعني شامل بلا حدود. والسؤال يا أبا جعفر، النبي رسالته عامة، هذا العموم مطلق أو نسبي؟ كثير جدا من الذين يفكرون بالعاطفة ونحن في مجال العلم يبتعدون عن الإجابة الحاسمة عن هذا السؤال. أما أبو جعفر فلم يلقي بنفسه في هذا المضيق. بعض العلماء قالوا إن رسالة النبي عامة والعموم مطلق، وقالوا كلاما أبو جعفر لا يريده. قالوا إن النبي مرسل إلى الإنس والجن، وهو أيضا مرسل إلى الملائكة. كل الملائكة؟ نعم. هذا حقيقي؟ لا، وإنما هو مرسل إلى الملائكة إرسال تشريف لا تكليف. يا أخي نحن الآن في علم، نحن الآن نتحدث في علم. الملائكة النبي مرسل إليهم لماذا؟ هل هم مكلفون؟ الجواب لا. النبي مرسل، يجي حد ثاني يقول لي النبي مرسل لمن في الأرض من الإنس والجن، ومن في السماء من الملائكة، وما بين السماء والأرض من أكوان لا نعرفها. هذا كلام لا أحب أن أشغلكم ولا أن أشغل نفسي به. النبي مرسل ورسالته عامة والعموم نسبي. أبا جعفر أنا أخطأت؟ قال لا، يعني العموم نسبي ولا مطلق؟ قال نسبي. وخلينا نمشي بقى، بلاش الوقفة هنا، نريد أن نسير في طريقنا، لأن احنا طريقنا صاعد علم. قال النبي أهي مبعوث. مبعوث يا شيخ حسين؟ نعم. طيب، كلمة مبعوث يعني مفعول، مبعوث يعني مفعول. لو أنا قلت لك أنا بعثت ابني إلى فلان، بمعنى أرسلته إليه، وتعدى الفعل بحرف الجر إلى، ويمكن أن أقول أنا أرسلت ابني بهذا الخطاب إلى صديقي، يجوز. ويمكن أن تقول أنا بعثت ابني بهذا الخطاب، قلت أنا. ويمكنك أن تقول أنا بعثت فلانا. إذا قلت بعثت فلانا معناها أنك أحييته بعد أن كان قد مات. الطحاوي عايز إيه؟ ها؟ بيقول على سيدنا النبي إيه؟ بيقول على سيدنا النبي إيه في مطلع القاعدة؟ هو المبعوث. ها؟ بس مبعوث إلى، يعني شيل بقى حكاية مبعوث بعد الموت. مبعوث إلى يعني مرسل إلى برسالة هنتكلم عليها، لكن هو مبعوث بكذا. قبل أن أقول مبعوث لمن بكذا، هقول لمن الأول. أبو جعفر يقول النبي مبعوث إلى ساعة. يقول مبعوث إلى، تفهم أنه مرسل وحده ليس معه غيره، ها؟ ليس معه غيره يظاهره، لأن من أرسله هو ظهيره. لمن؟ قال للجن. يا راجل يا أبا جعفر، يا أبا جعفر، النبي مبعوث إلى الجن. الترتيب كده صح؟ هو النبي مبعوث إلى الجن؟ أيوة، بس النبي أصلا مبعوث إلينا، إلى الإنس. كان يقول مبعوث إلى الإنس والجن؟ قال والله عندك حق، بس أنت بتسأل أبو جعفر، وأبو جعفر عالم، وهو عالم بالقرآن، والقرآن له قدوة وإمام، ايوه عشان ايه كل ده؟ قال عشان وما خلقت ايه الجن والانس. فهو كان ممكن يقول الانس، لكنه اتخذ من القرآن إماما، والقرآن قدم الجن على الإنس. واعي جدا، مهني جدا، صنيعي للغاية، مفكر قادر. أبو جعفر، نعم، مبعوث الى الجن. طيب انت عندك دليل على ان النبي مبعوث للجن؟ الاخر الاحقاف، ها، فيها قران اخر الاحقاف، اي اخر الاحقاف فيها حكايه ليله الجن مع النبي، سيدنا النبي في ليلة الجن. أنا مش هحدد علشان أحترم الخلاف اللي بين العلماء، هل الكلام ده كان يوم الطائف ولا غيره. إنما النبي كان قاعد يقرأ في وادي نخلة على مشارف مكة، في وادي نخلة على مشارف مكة، في أحد طرق الطائف إلى مكة. كان معه زيد بن حارثة، وسيدنا النبي افترض أنه كان رجع من الطائف، راجع وحزين. لماذا؟ لأن النبي، أي نبي، صنعته أن ينشر بين الناس رسالته، فإذا رسالته ما قبلتش يزعل. سيدنا موسى يوم الزينة ألم يكن خائفا؟ خائف، ها؟ ربنا قال له لا تخف إنهم لن يضروك، ده صحيح؟ ولا قال له لا تخف إنك أنت الأعلى، ها؟ لا تخف إنك أنت الأعلى. معنى ذلك أن سيدنا موسى كان يخاف على مستقبل دعوته. سيدنا النبي كده وهو راجع من الطائف قال إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، كده خايف على مستقبل دعوته. في وادي نخلة على مشارف مكة قرأ النبي القرآن فازدحم الوادي بالجن، والجن كان لسه أول لقاء مع النبي، محتاج نقاش حوار. أي هل تم هذا الحوار؟ أبدا. سمعوا كتابا أنزل من بعد موسى على النبي محمد. الله، لو ما فيش فيه عيسى في النص، قال فيه عيسى في النص بس أصله الكتاب اللي نزل على عيسى لم يكن كتاب شريعة، ولذلك أنا جئت لأكمل الناموس لا لأنقضه. ده كلام سيدنا عيسى. سمعوا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى قومهم، انقلبوا إلى قومهم، انقلبوا مسلمين؟ لا، بل انقلبوا دعاة إلى رب العالمين. أدي الجن. والكلام عندكم عارفينه، تفقهونه أكثر مما أفقه أنا، فأنتم شباب يعني. صورة الجن أيضا كاملة، الشيخ الطحاوي إن النبي بعث إلى الجن، خلاص بقى الجن. أي لما جاء قال بعدها، ها، قال كلمتين، هو بعث إلى الجن وإيه؟ ولكافة الورى، صحيح؟ الكلام كده صحيح؟ ولكافة الورى، كافة، الفعل كف يكف، والكف ده المصدر مش كده؟ الكف هو المصدر، والكف المنع. يبقى النبي جاي للجن وجاي للكافة عشان يمنعهم، هم اسمهم كافة عشان يبقى ممنوعين. هم كانوا كافة الورى، سيبك من الجن بقى الآن، كافة الورى كانوا في مجتمع جاهلي. المجتمع الجاهلي ده فيه أمران غائبان. الأمر الأول الأمن الداخلي، الأمر الثاني الأمن الخارجي. الأمن الداخلي يعني اللي جوايا، أنا جوايا فيه أمن. بعد ما جاني سيدنا النبي محمد بقى عندي أمن داخلي، إذا سألتني من تعبد؟ أقول لك الله. على أي أساس تعبد؟ على أساس من وحي الله. من الذي جاءك بالوحي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة واضحة. قبل النبي كان هذا الأمن الداخلي مش موجود. خذ الغرب ثم خذ الشرق، قبل النبي الغرب أوروبا يعني والجماعة دول، كان هناك ما يسمى بعصور الظلام. عصور الظلام كان متاخد منهم أربع أشياء، أربع أنواع من الحريات، مش هشرح لكن هعد. متاخد منهم الحرية السياسية، ملكش. متاخد منهم الحرية الاقتصادية، ليس لك. متاخد منهم الحرية السلوكية، لا تتحرك إلا بإذن. متاخذ منهم الحرية الفكرية. أربع حريات مسلوبات من أوروبا كلها بالكامل، ما يهمناش، أهو ظلم. لكن الذين أخذوا الحرية قالوا إننا أخذنا الحرية منكم باسم الله، احنا يهمنا أن تبقوا أحرار وأن تكونوا رجال، لكن الله قد أمرنا أن نسلب حريتكم. أصبح اللي جوه الأمن اللي جوه ما فيش. ربنا قال الذي لا يملك عقيدة سليمة في داخله عن الله أو غيره، ما فيش أو غيره يعني، عن الله يفقد الأمن الداخلي. اسمع كده، ومن يشرك بالله، احنا كده في احدى صور القرآن سورة الحج، ومن يشرك بالله فكأنما خر، بصوا للصورة دي كده، فكأنما خر من السماء. السماء هو كل ما يعلوك، في طيارة، هليكوبتر ارتفعت او غيرها، وواحد حدفوه من فوق، هذه الصورة اللي ربنا رسمها بالكلام لك. فكأنما خر من السماء، هيحصل له حاجة من اتنين، فتخطفه الطير تمزعه تقطعه تشرزمه، او تهوي به الريح في مكان سحيق. اهو اللي فاقد العقيدة هكذا، هذا في الغرب، في الشرق كل اللي كانوا موجودين في الشرق يعلمون ذلك، والذين يقرؤون تاريخهم القديم يعلمون ذلك تماما. كان الحكام في دول الشرق، الفرس يعني وغيرهم، كانوا يعلمون أن الحاكم يقول أنا ظل الله في الأرض، عقيدة فلسفية. الأمن الخارجي، الأمن الخارجي إذا كانت هناك شريعة تحقق العدل يوجد معها الأمن الخارجي، إذا ما في الشريعة تحقق العدل فقد الأمن الخارجي. الخارجي يعني اللي خارج قلبك، اللي بره، اللي جسمك يعني. الدنيا مليانة ظلم، كانت قبل النبي وكلام كتير ما عرفش أقوله لك لأنه هنخرج عن موضوعنا. جاء سيدنا النبي ليكف الناس عن هذه المظالم، ليكف الناس عن الاضطراب الداخلي والخارجي. كأني بالكون أتخيله رفع يده إلى الله عز وجل، اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا هذه الأشياء، فكان محمد هو الجواب. سيدنا النبي كان هو الجواب. طيب، يبقى الكافة سمناهم كافة ليه؟ لأن النبي جاء عشان يكفهم عن الاضطراب الداخلي والخارجي اللي قلنا عليه، وهذا مجمل كل المظالم اللي موجودة والاضطراب اللي موجود والخلل الاجتماعي الذي هو موجود. الورى، الورى، الورى كلمة عامة، كلمة عامة. يبقى لو قال من الأول الشيخ الطحاوي أن النبي جاء للورى كانت خالة الإنس والجن، إنما لما نص على الجن في الأول يبقى الورى المراد بها الإنس بقى. تضم الورى على الجن يبقى مرسل إلى الكل. سيدنا النبي بعث للجن ولكافة الورى. دي حكاية حرف الجر لي كأن النبي بعث لي. أيوة بعث لي يتحاور، لكن بماذا؟ قال هي دي اللي جاية. يبقى لي عرفناها، بي هنتكلم عليها، بالحق والهدى، بالحق وبالهدى. يعني جاء بالحق وجاء بالهدى، ها، وبالنور والضياء. وفي فرق، قال ما تطول بالك، ما تزعلش يا شيخ أبو جعفر، لا ما تزعلش، احنا بنسأل. قال ايوه ما تستعجلش، وإلا حعمل زي الخضر وأقول لك هذا فراق بيني لا لا، ده احنا هنقعد ساكتين خالص. الاثنين دول والاثنين دول بالحق وبالهدى وبالنور. وبالنور والضياء. الحق، الحق تتفهم حسب وجودها في السياق. إذا قلت لك قال الحق سبحانه، يبقى ده اسم من أسماء الله الحسنى. ولو قلت لك هذا الشاهد شهد بالحق، يبقى قال كلاما موافق للواقع. ولو قلت لك النبي جاء بالحق، يبقى هذا جزء من المنهج الذي أرسله الله به. أنا لكي تعلم ما أريد أن أوصله لك من كلام أبي جعفر، الشيخ أبو جعفر عايز يقول لك خلي بالك، سيدنا النبي محمد جاء بالحق والهدى، ها، خلي بالك إن الحق حاجة والصدق حاجة تانية. الصدق يكون في الكلام، والحق يكون في الكلام والأشياء، ها، والحق يكون في الكلام والأشياء. يعني الصدق أقول لك فلان مؤدب، إن كان مؤدب صحيح يبقى أنا صادق، إنما لو قلت لك هذا الكوب على المنضدة، يبقى هذا شيء له حق في الخارج، له تحقق، له ماهية في خارج الذهن. الشيخ الطحاوي يقول لك سيدنا النبي محمد جاء ليقول لك إن الله عز وجل سيصنع لك شيئين. الشيء الأول أنه يخبرك بما هو خير لك. النبي جالك وجاب لك منهج هو القرآن والسنة، وأنك لو عملت بهذا المنهج ستعود إلى ربك يحاسبك أو يغفر لك ويدخلك الجنة فتقيم بها إلى أبد الآباد. النبي يقول دول، انت بقى بعد ما يقول لك دول ما هم دول حق، بعد ما يقولهم لك انت دول هداية، بيقول لك عشان تعمل بيهم، انت هتسمع الكلام ولا هترفضه؟ انا ضربت لكم مثل من قبل وقلت لكم انا عايز اروح ميدان التحرير. يا دكتور جمال انا عايز اروح ميدان التحرير. قال لي طيب تطلع من هنا وقدامك احد امرين، يا تدخل النفق بتاع الازهر، يا تدخل شارع الازهر نفسه وفي وسط البلد هتلاقي الطرق مسلكة وتوديك التحرير. اما اقول له دكتور جمال مادام ما انتش عارف بترشدني ليه؟ يقوم يتاخد بقى، ايوه مادام ما انتش عارف قول لي مانيش عارف، لان اللي عايز يروح التحرير بياخد صلاح سالم الى طريق المطار. يقوم الدكتور جمال يعرف ان انا مقاوح بقى، يعمل ايه؟ يقول لي ايه رأيك وحبعث لك واحد يوصلك للميكروباص او الاتوبيس اللي يوصلك المطار، وهناك هتلاقي التحرير. عمل ايه هو؟ ضللني. ضللني ليه؟ لانه لقى فيه ان انا انسان مش سوي، مش بسمع الكلام. الكلام اللي قاله لي الدكتور جمال في الاول كان اسمه ايه؟ كان اسمه ارشاد. ها؟ انا ما خدتش بيه. كان اسمه هداية، انا ما خدتش بيه. ارشاد وهداية، وكان هو الحقيقة ما خدتش بيه، قام عامل ايه؟ ضللني. جاله واحد تاني سأله نفس السؤال فقام قايل له الصح، قام قال له هات ايدك اما ابوسها. قال ليه هتبوس ايدي ليه؟ قال له اصلا انا مش من هنا وكنت حضل الطريق وربنا سخرك ليا عشان ترشدني وكتر خيرك والله. قال له طب استنى بقى ايه؟ قال له والله ما انت ماشي ده انا هجيب عربية او هتصل بالخدمة تبعت لنا سيارة وانا اجي معاك اوصلك لغاية ما تركب ونشوفك انت رايح فين. اللي عمله الدكتور جمال في المرة الاخيرة ده اسمه ايه؟ الاولاني ضلله، والتاني عمل له ايه؟ عمل له ايه؟ اعانه. اعانه يعني نور له طريق في الضلمة. صح؟ صح ولا لا؟ ولو طلع عليه النهار كان حينور له طريق في النور او يهديه يعني في النور، نور له طريق في الظلمة ده نور، جاب له وسيلة توديه التحرير في النهار، في النهار ده ضياء. فأنا معايا اتنين، معايا إرشاد اللي هو الدكتور جمال عمله ليا وعمل الحد التاني، واحنا الاثنين مفروض ان احنا ناخد من الدكتور جمال الارشاد ثقة. فانا مرضتش اخد ضللني، وزميلي خد ام منور له الطريق ليلا وموصله نهارا، يعني ساهل له دي ان كان في الليل او في النهار. اهو سيدنا النبي كده، ها اهو سيدنا النبي، سيدنا النبي كده مع فارق التمثيل، ها سيدنا النبي كده جاء بالحق والهدى ارشادا. مش انا بقول ده ابو جعفر، وجاء بالنور والضياء هداية لمن استجاب. معونة. لكن الشيخ الطحاوي ما قالش ان لو واحد يناكف كان النبي يضله، ما قالش، ملوش دعوة بدي، ملوش دعوة. انما وظيفة النبي الاساسية انه يأتي بالحق ويأتي بالهدى الاثنين ارشادا. فمن اهتدى كان النور وكان الضياء معونة. ربنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بس يهدي من يشاء اللي استجاب للإرشاد، ويضل من يشاء اللي ركن إلى نفسه وعاد إلى خاصيته الأولى. قاعدة هتشوفه في كل القواعد للشيخ الطحاوي، ها إنه راجل حرفي مهني عالم، عارف بيعمل ايه، صاعد مش بيخلط بين البحث عن المعلومة العلمية والبحث عن المعلومات الأدبية التي لا شأن لها بالعلم. أنا ما قلتش الأدب وحش، أنا ما قلتش الأدب يعني مقالة أدبية صاحبها شغال على نظام الدوائر، إنما معلومة علمية صاحبها شغال على نظام المصعد الصاعد. خليكم مع الشيخ، إذا أنا بقيت بينكم سأكون في خدمة النص أو في شرف خدمة النص، وإذا كانت الأخرى فإن شاء الله، إن شاء الله لن يترك الله الظلم يستشري أبدا أبدا. تزوير على الرجل مشكلة. والله أنا نفسيا مش مستريح. لماذا؟ لأن الوقت داهمنا الامتحان والصيام. معنى كده أن احنا نتوقف. ولا أدري، وأرجو إن عشت إلى ما بعد العيد وبعد الامتحان يعني، إنكم ما تطولوش عليا. اللي حقوله ده صحيح، أنتم ستستطيعون أن تتوقفوا عند هذا الحد من كلام الطحاوي، أما أنا فأنا كنت ماشي في خطين متوازيين. الأول أنني أقرأ وأكتب وأناقش ليخرج الكلام مكتوبا، وآتي إليكم أقول لأعرض عليكم الكلام مسموعا. يبقى أنتوا هتاخدوا حاجتين، المسموع والمقروء، المسموع والمقروء. عايزين كده نجتهد تخلصوا امتحان وتطردوني، أنا لن أذهب إلى هنا ولا إلى هناك، قاعد معاكم طردوني. قولوا لابد من أن نجلس إلى المحاضرة. أنا ملاحظ إنه ما كنتش عارف إن التلج بيبقى كده، الثلج ماء متجمد، كلما تأتي إليه الحرارة يدوب شوية فينقص، وبعدين يدوب شوية فينقص. أنا باعتباري راجل، أنا كنت فاهم إنه إحنا مش زي التلجة، إنما نحن زي المعدن تتوجه إليه الحرارة فيتمدد فيزيد. ها، فأنا الذي أحزنني أني رأيت أنكم أخذتم بنظرية التلج، وكنت أود أن تأخذوا بنظرية المعدن، فالمعدن يتمدد بالحرارة لكن في البرودة ينكمش، أما التلج فهو يذوب بالحرارة. لا تذوبوا وإنما تمددوا، وأصلحوا بتمددكم من وما حولكم. إن شاء الله الله أعلم سيكون لنا لقاء، لكن أحب باسمكم أن أتوجه إلى الأمة الإسلامية كلها، كلها من هنا، من قلب الأزهر، من هنا، من حضن الشيخ أبو جعفر، من حضن الشيخ أبي جعفر، من هنا باسمكم جميعا أتوجه إلى الأمة الإسلامية وأسأل: اللهم بلغنا رمضان وانفعنا بما في رمضان واجعلنا من الصالحين ولا تخزنا يوم يبعثون، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا سببا لمن اهتدى ووفقنا لما تحب وترضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.